إن القيامة، فأحدهم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني استثمرت عمري الذي مر بي في الدنيا لأجل أن أعمر حياتي التي تكون في الآخرة. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على استثمار الوقت وعلى استثمار العمر، وألا يذهب العمر على الإنسان سدى. ومع الأسف ذكرت كثير من الدراسات اليوم أن 70% من وقت الإنسان يذهب في أمور فارغة لا فائدة منها، وأن 15% من وقته يذهب في أمور فيها مجاملات، وأنه لا يكاد يستفيد استفادة حقيقية سواء لأمر دنياه أو أمر دينه إلا من هذا المتبقي وهو قليل. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بوقتك فقال عن عمره فيما أفناه، استيقظت في الصباح فيما أمضيت هذه الساعات، ماذا استفدت فيها في أمر دينك أو أمر دنياك، كم مضى فيها وأنت جالس هكذا فارغ لا شغل لك، وكم مضى منها من ساعات ربما كنت تتلفت يمينا ويسارا لم تحدد شيئا تصرف فيه وقتك، فليس في يدك كتاب تقرأه ولا مصحف تتلو منه، ولم تقم لتصلي ركعتين، ولم تصل في هذا الوقت رحما أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تعلم جاهلا أو تقدم نصيحة. فإذا كان المرء يمضي عليه العمر وتمضي عليه الساعات هكذا تبهللا فهو خسران. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، كيف قضيت عمرك؟ ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب قوة بين ضعفين، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فالشباب هذه الفترة التي يكون المرء فيها في سلامة من عقله ومن حواسه، وربما كان في فراغ من كثير من شغله، ينبغي أن يستثمره غاية الاستثمار. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مظلوم فيهما ولا يستثمرهما وتضيعان عليه. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على أصحابه أن يستثمر المرء كل لحظة، فيقول صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة إذا نفخ في الصور وفزع الناس واضطربوا وتغيرت السماوات والأرض، قال إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة، والفتيلة هي النخلة الصغيرة التي يحفر لها الإنسان فيغرسها، قال إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له في ذلك أجر، بمعنى ألا يلقي تلك الفتيلة ويقول قامت الساعة وهل سأستفيد من هذه الزراعة، متى سوف تنتج هذه النخلة، ومتى سوف يظهر منها الثمر، ماذا أستفيد الآن من غرسها؟ تستفيد ثوابا وحسنات وأجرا، وأنك عملت عملا صالحا سواء استفدت منه أو لم تستفد. روى الطبراني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنهما قال أقبل عمر بن الخطاب إلى أبي خزيمة، خزيمة بن ثابت صحابي جليل، فأقبل إليه عمر فوجده فارغا، فقال له عمر ما الذي يمنعك أن تغرس أرضك؟ اقترح عليه عملا صالحا يشغل به وقته، قال ما الذي يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال أني شيخ كبير أموت اليوم أو غدا، يعني ماذا أستفيد هذه الأرض القاحلة أن آتي وأحفر فيها ثم آتي بفسائل النخل من مزرعة أخرى لأغرسها فيها، وأنا لن أنتظر 5 سنين حتى تكبر وحتى تثمر، ماذا أستفيد؟ قال إني شيخ كبير أموت اليوم أو غدا. فقال له عمر فعمل ذلك فإن لك في ذلك أجرا، قم معي. يقول عمارة هذا يقول: فوالله لقد رأيت عمر بن الخطاب يحفر مع أبي الأرض ويغرسها معه. لأن المرء لا ينبغي أن تمضي عليه ساعة إلا وقد سجل فيها شيئا لدينه أو لدنياه. مر شريح القاضي على شباب جالسين لا شغل لهم، هكذا الواحد منهم جالس في طرف الطريق يلتفت على الغادي والرائح كما يفعل بعض الناس اليوم. تمر أحيانا في بعض الطرق أو ربما مررت به في مطار أو في سوق أو نحو ذلك، فوجدته هكذا قد وضع إحدى يديه على الأخرى وهو يلتفت في الغادي والرائح، فلا اللسان تحرك بذكر الله وليس معه كتاب يقرأ منه. ولو أنه قرأ قل الله 11 مرات لبنى الله له بيتا في الجنة، لكنه لا يفعل ذلك. وإن أخرج جهازه الجوال فليس فيه كتاب نافع قد خزنه ليقرأه لاحقا، وليس فيه فوائد يمكن أن يستفيد منها، هكذا يتلفت يمينا ويسارا لا شغل له والوقت يمضي عليه. كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضه. أنت عبارة عن مجموعة أيام، عمرك 60 سنة معناه أن عمرك كذا وكذا من الأيام. كلما أخذ يوم معناه أن هذا الصندوق الذي يصرف فيه من عمرك أنه ينقص شيئا فشيئا حتى ينتهي عنك. مر شريح القاضي بهؤلاء وإذا هم يلتفت بعضهم إلى بعض لا شغل له، فقال لهم شريح: ما بالكم هكذا تجلسون؟ قالوا: قد فرغنا، ما عندنا شيء، فنحن نجلس هكذا نتفرج على الناس حتى حديث وسوالف انتهت، لأنهم كل يوم يجلسون مع نفس المجموعة، وبالتالي ما في سوالف ولا قصص جديدة ولا حوادث ولا مواقف تذكر. فقال لهم: أو هكذا يفعل المسلم إذا فرغ؟ إذا المسلم انتهت أشغاله يخرج ويجلس في الطريق يتلفت يعد الناس؟ قال: أو هكذا يفعل المسلم إذا فرغ؟ أما قرأتم قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ فانصب يعني قم مصليا، وإلى ربك فارغب اطلب ما عنده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا. قيل: كيف سبهللا؟ قال: ليس في شيء من أمر دينه ولا أمر دنياه، يعني هكذا يصنع شيئا لا يفيده في دنياه، لو انشغل بتجارة أو انشغل بصلة رحم أو بغير ذلك من أنواع التكسب لكان حسنا، أو انشغل بشيء من أمر الآخرة. قال: ليس في شيء من أمر دينه ولا أمر دنياه. وهكذا قال ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل، يعني يسقط من عيني أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. ولذلك أيها المسلمون إذا نظرت اليوم إلى العلماء الذين برزوا انظر كيف صرفوا أوقاتهم، تجد أن طريقة تعامله مع وقته إذا استيقظ في الصباح إلى المساء تختلف عن غيره. انظر إلى كل من برز حتى في أمور دنيانا من طب وهندسة وغير ذلك، تجد أن طريقة تعامله مع وقته الذي يمضي عليه تختلف عن غيره. إذا جلست في مجلس ثم أثرت موضوعا من الموضوعات، ولنفرض أنه موضوع يتعلق بالفلك وطبقة الأوزون، أو يتعلق بتربية الأولاد، أو التعامل بين الزوجين، أو أحكام الطلاق، أو غير ذلك من المواضيع، ثم لاحظت في المجلس أن شخصا منكم تكلم بمعلومات نافعة وبدأ يبين كلاما حسنا، ثم وقع في نفسك شعور أنك تقول: يا ليتني مثله، يا ليت عندي مثل هالمعلومات، فاعلم أنه يصرف وقته بطريقة تختلف عن صرفك أنت لوقتك. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الإنسان الذي يريد أن ينفع الناس، أن يصبح عالما، أن يصبح مؤثرا، أن يصبح مصلحا اجتماعيا، أن يصبح حتى في أمر تجارته وفي أمر عمله عنده معلومات وقدرات، لا بد أن يستثمر وقته. كم كتابا قرأت خلال الشهر الماضي؟ كم كتابا قرأت؟ المجموعات التي عندك في الواتساب كم منها من المجموعات التي فيها شيء من الفوائد، أم أن أكثرها مجموعات فيها طرائف وأحاديث ومقاطع ربما فقط لتزجية الوقت؟ حاسب نفسك الآن وانظر في شأنك، كم محاضرة حضرت خلال الشهر الماضي؟ إذا جلست على الإنترنت ما الذي تشاهده؟ هل إذا فتحت مواقع الفيديو واليوتيوب هل أنت تنظر إلى ما ينفعك فتختار هذا موضوع يتكلم عن أحكام الطلاق، أحكام النكاح، تربية الأولاد، أحكام الإجارة، أحكام البيوع، أنا أريد أن أثقف نفسي، أم أنك تبحث عما يضحكك فقط ويمشي عليك وقتك؟ هذا الفرق بين الناس، هذا الذي يجعل هذا ينشر إليه بالبنات ويرفع عند الله درجات ويسبق الناس يوم القيامة لأنه حرص على جمع العلم النافع، أما غيره فربما أزجى وقته في غير فائدة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعني هما يأكلان من صحتك، يأكلان من وقتك، يأكلان من مالك، فاملأهما قبل أن يرتفع إلى الله، املأهما بالخير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. هذا قد مضى البارح، يوم الخميس الأمس قد مضى، ماذا سجلت فيه؟ ماذا سجلت فيه؟ سواء من أمر دنيا، من تكسب، أو من صلة رحم، أو من قراءة شيء نافع، أو من ذكر، أو من تلاوة القرآن. كم آية قرأت البارحة، قرأت أمس؟ هل أنت ممن يحرص على أن يقرأ يوميا شيئا من القرآن، ربع جزء، نصف جزء، جزءا كاملا؟ هل تحرص على أن تجعل لك برنامجا ساخنا في مثل هذا؟ يقول عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم والإمام أبو حاتم علم من أعلام الحديث، يقول: ربما كان أبي يأكل وأنا أقرأ عليه. إذا جاء يأكل يقول لابنه: افتح الكتاب الفلاني واقرأ عليه وأنا آكل. يقول: ربما كان يمشي وأنا أقرأ عليه. قال: فربما توجه إلى الكنيف، إلى الحمام، وأنا أقرأ عليه في الطريق. قال: فإذا دخل الحمام أكملت القراءة وأنا في الخارج، أكملت القراءة وأنا في الخارج. ما النتيجة؟ النتيجة إذا تكلمت اليوم عن الجرح والتعديل أو الحكم على الأحاديث، لابد أن ترجع لزاما إلى 9 مجلدات في الجرح والتعديل وأحكام الرجال ألفها ابن أبي حاتم. إذا أردت أن تتكلم في التفسير رجعت إلى 10 المجلدات التي ألفها ابن أبي حاتم. إذا أردت أن تتكلم عن السند وأحكامه رجعت إلى المجلدات التي ألفها ابن أبي حاتم. هؤلاء أقوام تمضي أعمارهم كما تمضي أعمارنا، يأكلون كما نأكل، ويشربون كما نشرب، ويمشون في الأسواق، لكنهم قوم استثمروا أوقاتهم فلا تذهب عليهم الفتاة. كان الفتح بن خاقان وزيرا للمتوكل، موظف، وكان المتوكل يشغله حكم أنه عند الخليفة، فكان يحضر كتابه في كمه في جيبه، فإذا انشغل المتوكل بشيء يوقع أوراقا، ينظر في قصص الناس، ينظر في أي شيء، أخرج كتابه وقرأ، يستثمر هل 10 دقائق، ربع ساعة. فإذا دخل المتوكل إلى الخلاء أخرج كتابه وأخذ يقرأ فيه. ثم أصبح الفتح أيضا من العلماء المفتين، يعني الرجل استطاع أن يستثمر ساعاته وأوقاته. قال الأصمعي: مررت يوما وأنا ذاهب بعمر بن العلاء فقال لي: إلى أين تذهب يا أصمعي؟ قلت: أذهب إلى صديق لي. فقال: إن كان لفائدة أو مائدة أو عائدة، وإلا فلا. إن كانت جلستك معه فيها فائدة أو مدعو أنت إلى مائدة، إلى وليمة، لا بد أن تستجيب لها، كمن يزوج ابنه أو ابنته فيدعوك فالدعوة واجبة إجابتها، أو عائدة يعني عيادة مريض، وإلا فلا تذهب، استفد من وقتك في بيت. إن كان لفائدة أو مائدة أو عائدة، وإلا فلا تذهب. دخل إبراهيم بن الجراح على شيخ القضاة في عصره أبي يوسف القاضي، وكان قاضيا لعدد من الخلفاء، وهو أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. فدخل عليه يعوده في مرضه، قال: وإذا هو قد اشتد المرض به حتى ما يكاد يستطيع أن ينطق وقد كبر سنه. ودخل عليه هذا التلميذ، والتلميذ قاضي أيضا من القضاة، قال: فلما جلست عند رأسه نظر إلي، قال: من؟ قلت: إبراهيم. قال القاضي: قلت نعم. قال: مرحبا بك. قلت: جئت أودعك، لأنه رأى الرجل يعني كأن في مرض الموت. فقال لي وهو في مرض يشفي معه على الموت، قال: ما تقول في مسألة؟ قلت: سبحان الله، وأنت على هذا الحال، وأنت على هذا الحال تموت وتريد أن تطرح مسألة للفائدة؟ قال: نعم، ندرس لعله ينجو بها ناج، يمكن هذه تنجيني يوم القيامة أني أعلم العلم، ندرس لعله ينجو بها ناج. قال: فقلت: ما المسألة؟ قال: أيهما أحب وأفضل للحاج، أن يرمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ يعني راكبا على بعيره، وكان في السابق الزحام ليس كالزحام اليوم، فالناس ربما مروا على جمرات وهم على إبلهم ولم تكن طوابق وما شابه ذلك. فقال: أيهما أفضل للحاج، أن يرمي الجمرات راكبا أم ماشيا؟ قال: فقلت: ماشيا يرحمك الله. قال: أخطأت. قلت: راكبا يرحمك الله. قال: أخطأت. قال: فقلت: بالله عليك علمني، يعني قبل أن تموت أفدني علمني. قال: فقال لي: أما الجمرة التي يوقف عندها للدعاء، وهي الجمرة الأولى والثانية التي إذا رمى وقف يدعو، فيستحب أن يرميها ماشيا، وأما الجمرة يعني الأخيرة التي لا يوقف عندها للدعاء، فالأفضل أن يرميها راكبا، يعني حتى يكون عجلا لا يؤخر الناس. قال: ثم قبلت رأسه وخرجت، فلم يمضي وقت يسير حتى سمعت بوفاته. ولذلك أنا أهمس إلى أبناء الشباب هذه المرحلة التي تعيشونها، يتحسر عليها اليوم من فاتته، الشباب الذين ربما كانوا في أواخر أو قبيل العشرين وما بعد العشرين وبعد الثلاثين وما شابه ذلك، الذي ربما لم ينشغل كثيرا الآن بالزوجة والأولاد وأمور المعاش. احرص على أن تستثمر وقتك، لا يمضي عليك وقت، اجعل لك برنامجا يوميا من قراءة شيء من القرآن، قراءة شيء من الكتب، حدد لك صفحات، لا يأكل عليك الواتساب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، لا تأكل عليك عمرك، لا تأكل عليك عمرك، احرص على أن تستثمر. الأمة تحتاج اليوم إلى علماء يكونون مكان علمائها الكبار إذا مضوا إلى ربهم، تحتاج إلى محدثين، تحتاج إلى فقهاء، تحتاج إلى غيرهم أيضا من أمور العلم. لا نستطيع أن نستورد عالما من الخارج أو ما شابه ذلك لأجل أن يعلمنا ونحن عندنا من يعلمنا. احرص على أن تستثمر بقدر استطاعتك، أن تستثمر وقتك. ونحن مقبلون على إجازة للمدارس، ينبغي أن لا تمضي على طالب العلم سبهللا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمسعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وانصر جنودنا الذين يرابطون على الحدود يا رب العالمين، اللهم وانصر ومكن للحق وأهله في اليمن، وانصر جند اليمن وجنودنا هناك يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والحق والهدى كلمتهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن بفضلك وإحسانك وكرمك جميع بلداننا يا عظيم المن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد